من الطاهرين التنبيه الرابع. قلنا فيما سبق بأنه يوجد عندنا عموم بدلي وعموم شمولي، والفرق بينهما هو أنه في العموم الشمولي يحصل تعدد في الحكم بعدد الأفراد. طبيعي أنا قلت عموم اشتباه إطلاق بدلي وإطلاق كلامه في الإطلاق مو في العموم. عموم يجينا هم بعدين، بس الآن كلامنا بالإطلاق، فبدلوا كلمة العموم بكلمة الإطلاق. إذن من الأول أكرر، يوجد عندنا إطلاق شمولي مثل أكرم العالم بناء على أن اسم الجنس المحلى باللام يفيد العموم بسبب مقدمات الحكم، هذا مطلق شمول. وعندنا مطلق بدلي مثل أكرم عالما، هذا يعني أكرم عالم واحد من بين العلماء، هذا نسميه مطلق بدلي. طب هذا اتضح، وشنو الجديد الذي أكو عندنا؟ شنو هو هذا الجديد؟ أن الإطلاق الشمولي يتعدد فيه الحكم بعدد الأفراد. هذا مو شيء جديد، شيء جديد راح يجي بعدين. يعني شلون يتعدد بعدد الأفراد؟ يعني لما أقول لك لا تشرب الخمر مثلا، فبعدد ما لشرب الخمر الأفراد يتعدد. لا تشرب هذا، لا تشرب هذا، لا تشرب هذا، لا تشرب هذا. أو في أكرم العالم، كم عالم أكو بالخارج؟ بعدد أفرادهم أكرم يتعدد. أما في الإطلاق البدلي كم أكرم موجود؟ أكرم واحد موجود متعلق بعالم واحد على سبيل البدل. إذن لحد الآن ما عرفنا فرق شيء جديد، جديد ما بينت، اللي جديد راح بينها أنه في الإطلاق الشمولي صحيح يتعدد الحكم بعدد الأفراد خارجا، لكن نريد أن نقول هذا التعدد يحصل بلحاظ عالم الفعلية المعبر عنه بعالم المجهود. وإن شئت أتعبر في التعبير الثالث، عالم الخارج عالم الخارج بالخارج. إذا حصل عالم واحد خرج بس وصار عالم، الآن هذا نسميه الحكم راح يصير فعلي، وجوب الإكرام راح يصير فعلي. هو كان إنشائي، الآن صار فعلي. فعلية الحكم دمى بفعلية موضوعي، موضوع لما يصير فعلي، عالم فعلي لما يصير الحكم فعلي أو نعبر عنه مجهول. فإحنا نريد نقول هذا التعدد يحصل بعض عالم الفعلية عالم المجهول. الخارج كلما ازداد عالم كلما ازداد أكرم، وكلما نقض عالم كلما نقص أكل. فالتعدد بلحاظ عالم المجهول وليس بلحاظ عالم الجعل. بلحاظ عالم الإنشاء ليش؟ لأن بلحاظ عالم الإنشاء المولى أنشأ حكم واحد علينا على موضوع واحد. قال بويا من صدق عليه عالم أكرم. إذن حكم واحد لموضوع واحد. فهذا التعدد من ينشأ من عالم الخارج ولا ينشأ بلحاظ ولا ينشأ بلحاظ عالم الجعل، فإنه في عالم الجعل يعني عالم الإنشاء لا يوجد إلا حكم واحد منصب على حكم على موضوع واحد. وإن شئت قلت عبارة أخرى مو مطلب. وإن شئت قلت هذا التعدد لا يحصل في مرتبة مدلول الخبر، في مرتبة مدلول الحكم، مدلول الخبر حكم، في مرتبة مدلول الحكم، لأن الحكم هو علم يدور مثل أكرم العالم. مدلول ما هو مدلول؟ الجعل كل حكمه هذه مدلول أكرم، يعني معناه ماذا؟ يدل على إنشاء مدلوله وإنشاء وجوب الإكرام على العالم، فمدلول الجعل. إذن التعدد ليس في مرتبة مدلول الحكم، لأن مدلول الحكم ما هو؟ والجعل. والتعدد ليس في مرتبة الجعل كما قلنا، وإنما في مرتبة المجهول. خلص هذا التنبيه الرابع. إذن المقدار الذي حصلت من التنبيه الرابع شين أخاف هواية؟ المقدار الذي حصلته إيش قد؟ أكثر نقطة واحدة، وهو أنه في الإطلاق الشمولي التعدد يكون بلحاظ عالم المجعول لا بلحاظ عالم الجعل. وبعبارة أخرى هاي الزيادة اللي ذكرناها بعنوان إنشاء وبعبارة أخرى التعدد لا يكون في مرتبة مدلول الحكم، لأن مدلول الحكم ما هو؟ جعل والإنشاء. والتعدد ليس بلحاظ عالم الجعل، وإنما بلحاظ عالم خارج والمجهول، وعالم المجهول ليس هو مدلول الحكم. فالتعدد ليس بلحاظ مرتبة الحكم. هذا التنبيه الرابع. يقول قد تسره التنبيه الرابع إنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، مثل قلنا أكثر من عالم بناء على أنه يفيد مسألة خلافية، هي أن المحلى بالله يفيد بالشمولية بسبب مقدمات الحكمة، ولا إنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسر الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة، هاي الطبيعة المطلقة، كل فرد منها للعالم طبيعة مطلقة، كل فرد منها هاي الطبيعة المطلقة شموليا. شموليا إعراب شيء صحيح، مفعول مطلق أشرف إلى مفعول مطلق محذوف، يعني المطلق إطلاقا شموليا. شو بعد المطلق؟ فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة إطلاقا شموليا، كل فرد شيء صغير موضوعا لحكمه لأكثر لفرد من الحكم لفرد من أكثر. مثلنا جبنا مثال كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكثر من العالم. فهذا الخارج كم عالم أكو؟ إذا 100 فميت أكثر من أكثر. والذي يريد النبي عليه ياهو هذا. ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوع الحكم ليس على مستوى الجعل، يعني هذا التفسير راح يجي، ليس على مستوى الجعل، يعني ليس على مستوى لحاظ المولى عند جعله للحكم، إنما يجعل الحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم. لا بلحاظ عالم الجعل ما تتحدث. فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثر، فالكثر ما يلاحظ في عالم الجعل. فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجهول في عالم الخارج. بالخارج إذا وجد عالم ثاني صار أكبر، عالم ثالث أكبر وعالم. وميزنا سابقا بين الجعل والمجهول، بين الجعل الإنشاء والمجهول الفعلية، وعرفنا هم سابقا أن فعلية المجهول بما نصيت فعلية الحكم المجهول بما نصيت تابعة لفعلية موضوع الخارج. يعني شلون؟ يعني كل ما يصير لنا عالم بالفعل، كل ما يصير لنا حكم جديد بالفعل، فيتكثر وجوب الإكرام المجهول في المثال تبعا إلنا لتكثر الفعلية، لتكثر أفراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي ما هو؟ علينا من يدور خطاب، قلنا كل خطاب كل حكم علينا من يدور، إنما يدل على الجعل. أي الحكم الجعل شنو هو؟ الحكم الإنشائي، يعني الحكم على نحو قضية حقيقية مقسم العالم، ترى هذا مشروع على نحو قضية حقيقية. يعني لو وجد إن وجد عالمون لم يصدق عليه عالم فأكرم، هذه قضية حقيقية تبقى. لو فرض قضية حقيقية هذا معنى ما يولى، نفرض الموضوع مقدر الوجود، فمدلول الخطاب دائما هو قضية حقيقية. يعني لو وجد عالم فأكرمه، إن وجد عالم من يضع فأكرمه، مدلول قضية حقيقية. وليس ناظرا الخطاب إلى فعلية المجهول، دائما الخطاب ناظر إلى الجعل ما ناظر إلى المجهول. وش اللي دغته؟ إذا جبت النتيجة بعضي، هذا التعبير الثاني الذي أنا بيّنته، وهذا يعني يا هو هذا. يعني إذا كان الخطاب مدلولا الجعل دون المجعول، يعني أن الشمولية وتكثر الحكم، ما تكثر الحكم هذا تفسير الشمولية. في مارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، مفاد الدليل والجعل دليل، مفاد الدليل الدليل والجعل، وبالحرب الجعل ماكو تكثر، وإنما التكثر بالحرب المجعول. يعني إذا التكثر لا يحصل في نفس مفاد الدليل. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثر الحكم اللي يكتب قرينة الحكم ليس من شؤون مدلول الكلام، مدلول الكلام هو الجعل، مدلول الخطاب هو الجعل، وبالحرب الجعل ما أكو تكثر، بل هو من شؤون عالم التحليل. عالم التحليل هو عالم الخارج فقط، عالم التحليل عشان يعني الحل ماذا؟ الحكم ماذا؟ إلى مصادقه، فكل مصداق يلحقه ماذا؟ حكم واحد. فأكرم راح ينحل ماذا؟ إلى أكرم، ينحل إلى أكرمات متعددة، فلكل عالم أكرم مستقل. هذا نسميه عالم المشهور، عالم الفعلية، عالم الخارج، عالم التحليل، كل هذا الشيء أدوات العموم. مطلب جميل. خلصنا بحمد الله الإطلاق، الإطلاق خلصنا، نجي للعموم. ما هو معنى العموم؟ استيعاب المفهوم لجميع أفراده بشرط أن يكون ذلك الاستيعاب مدلولا عليه بنفس اللفظ. يعني نفس اللفظ يدل على الاستيعاب. إذن شو اشترطنا؟ نتيجة شو راح تصير؟ العموم مفهوم بنا باستيعاب المفهوم لجميع أغرف الأول، مثل العلماء هذا مستوعب علما لكل أفراده. وهل استيعاب من استفدنا؟ من نفس لفظ على العلماء، من نفس لفظ. احنا ليش هذا القيد جبنا؟ يا قيد بشرط ان يكون هذا الاستيعاب مستفاد من نفس اللفظ. ليش هذا جبنا هذا القيد؟ يا اخي اخراج للمطلق الشمولي مثل اكرم العالم بناء على افاسس للعموم بواسطة مقدمات الحكم، هذا هم مستوعب علما لجميع افراده يا وهذا يعني الحارث. لكن هل استيعاب ما استفدنا من نفس كلمة العالم؟ يعني كلمة العالم ما موضوع عن الدلالة على الاستيعاب، شنين استفدنا من مقدمات الحكم؟ وأما كلمة العلماء، كلمة أكرم العلماء أو أكرم كل عالم أي أوضح ذلك، إذن العموم من استفدنا؟ من المقدمات الحكم. نفس اللفظ هو يدل استدعي كل عالم، هي كل عالم هي موضوع علما، هي أصلا موضوع علما للعموم للاستيعاب. فالاستيعاب استفدناه من نفس اللفظ لا من المقدمات. إذا هذا القيد عرفناه احترازا منين؟ من الإطلاق الشمولي. فإذا واحد سألك هذا قد واحد يسألون ويغفل عنه، قل لك شنو الفرق بين الاطلاق وبين العموم؟ شو تجاوبه اذا واحد سألك؟ هذا فائدة اجنبية. اذا واحد سألك شو تجاوبه؟ فلا تقول له طابت، تقول له قل له الاطلاق يعني المفهوم يدل على واحد مثل اكرم عالمة، هذا يدل على واحد يعني فرع عالم، هذا يسمونه غلط. أما أكرم العلماء لا يدل على الكل، فإذا دل على الكل هذا عموم، إذا دل على واحد هذا أطلق. هذا تقول له، فهو إذا دار شنو يدرس؟ يقول له فوق اثنين ناس يدل على الشمول، مثل أكرم العالم فهذا يدل على العموم بناء على أنه يفيد الشمول إطلاق الشمول، وأكرم العلماء ثنائي بين الشمولين، هذا فرق واضح. فجد جاوبه تقول له ذاك تلك الشمولية مستفادة منين؟ من قرينة الحكمة، وهالشمولية مستفادة منها. فالفرق بين الإطلاق وبين العموم هو أنه في العموم الاستيعاب مستفاد من نفس الإطلاق، هو اللي موضوع العموم. أما في الإطلاق لا، الاستيعاب مستفاد من مقدمات على أي حال. فالآن النقطة الأولية التي استفدناها شنو هي النقطة الأولية؟ النقطة الأولية التي استفدناها أن العموم عبارة عن الاستيعاب المستفاد منه من اللفظ. النقطة الثانية اللي جاي تبين أنه في باب العموم نحتاج إلى دال على نفس الاستيعاب، مثل كل أكرم كله، سوف الكل هي الدل، هي أداة الاستيعاب نسميها. نحتاج أولا إلى ما يدل على الاستيعاب ونسميه بأداة الاستيعاب أو أداة العموم، مثل كل. جميل. هل ونحتاج إلى شيء ثاني. شنو شيء ثاني؟ ذلك المفهوم الذي يستوعب الأفراد، وهو ماذا؟ عالم. أكرم كله هيكون أداته، وعالم شي يصير هو المفهوم الذي يستوعب الأفراد، فنحتاج إذن إلى ذلك. هاي النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة اللي بأيد بيّنها أن أداة العموم مر الدول على عموم بمفهومه الاسمي، مثل ما أكرم جميع يو كله كل اسم يا أخي جميع اسم بعد فتدل علينا على العموم والاستيعاب بمفهوم الاسم. استيعاب بمفهوم الاسم شنو خاص كبير هذا التعبير. لما أقول لك استيعاب يو أقول لك عموم هذا راح ينتقش في ذهنك الآن عموم لما أقول عموم استيعاب هذا الذي ينتقش في ذهنك من كلمة عموم يسموه عموم بمفهومه اسم هل عموم الذي نصوره بالذهن من كلمة عموم نسميه عموم بمفهوم الاسم. فأداة العموم مثل كل مثل جميع مر الدل علينا على العموم بمفهوم الاسم فإن كل وجميع تدل على العموم بمفهوم الاسم. ولذلك من أقول كل هي كل معناها شنو كل معناها شنو يعني عموم يعني استيعاب مترابط ترابط يا أخي بين كل وبين شنو جميع وبين من استيعاب وبين عموم هي ذلك تدل كل وجميع على الاستيعاب بمفهوم الاسم. مرة الأداة تدل على العموم لكن مو بمفهوم الاسم لا بحيث يعني ينتقش في ذهنك العموم أو الاستيعاب لا لا لا لا تدل على العموم بما هو نسبة استيعابية معدل وهو معنى حرفي مثل ما أكرم أكرم العلماء أل أي لا لام يا أخي من الحروف ومو من الأسماء هل من الحروف اللام يعني من الحروف والحروف مفادها شيء في معناها معنى حرفي بعد مثل على العموم اللام وهي العموم ترادف أكو بيناتهم يا أخي كل وهي العموم أكو ترادف لكن لام وهي العموم أكو ترادف إذن اللام مدل على العموم بمعناه الاسم وإنما تدل لام علينا على النسبة العمومية على النسبة الاستيعابية اللي هي مدلول الحروف مدلول الحروف والنسبة هذه النقطة الثالثة اللي بينت النقطة الرابعة اللي أريده خلينا إذا النقاط خاصة طويلة العموم هو الاستيعاب المدلول عليه خلة فنقوم بركنين استيعاب هذا ركن الأول ركن الثاني شنو هو إخراج الإطلاق الشمولي عن مدلول عليه بالنسبة. وباشتراط أن يكون مدلولا عليه على الاستيعاب باللفظي يخرج المطلق الشمول فإن شمولية المطلق ليست مدلولا للكلام لأنها من شؤون شمولية من شؤون عالم المجهول والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ من أول فإن الشمولية فيه يعني في المطلق ليست مدلولة للكلام ليش مدلولة للكلام لأن الكلام أي من ينظر لأنه ينظر إلى الجعل والشمولية في الإطلاق من تنشأ في ستة التنبيه الرابع الذي مضى لأن هي مو من شؤون الجعل وإنما من شؤون من شؤون المجهول والمطلق ما ناظر إلى المجهول ناظر إلى الجعل فالتكثر والشمولية إذن ليست مستفادة من نفس الكلام فإن الشمولية في المطلق ما نسول الكلام ليش لأن الشمولية من شمول شمولية المطلق من شؤون المجهول يا أخي كما قدم عندنا في التنبيه الرابع والكلام إنما ينظر يا كلام يعني المطلق الكلام المطلق شنظر وكل كلام لا تتفكر المطلق من هذا يضر محل كلامنا بالمطلق والكلام يعني المطلق إنما ينظر إلى عالم الجهل وقلنا بالحرب عالم الجهل ما أكو شمولية تكثر إذن الشمولية ما مستفادة من نفس الكلام هاي وين المطلق خلافا فإن تكثر الأفراد في العام ملحوظ في نفس مدلول في عالم الجهل أكرم كل عالم هي كل عالم معناها العموم والاستفراد فالعموم مستفاد من نفس الكلام هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بينتها قلت ودلالة الكلام على الاستيعاب توقف على أمرين أداة العموم والمفهوم المستوعب ودلالة على الاستيعاب تقترب عادة دالين أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة والآخر يدل على المفهوم المستوعب للأفراد بأفراده وما هو ويسمى بمفهوم الأداة ففي قولنا أكون كل فقير الدال على الاستيعاب شنو هو؟ كلمة فقير. والدال على المفهوم المستوحد لأفراده كلمة فقير. وأداة العموم الدال النقطة الثالثة اللي بينتها هاي النقطة الثالثة اللي أنا بينتها أسمع عنك النقاط شوي حتى يتضح أحسن تفضل أحسن. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب قلنا صار تكون اسم مثل كل وجميع تدل على العموم بمعنى الاسم بعد هو عموم يكون الاسم صار تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم الاسم يعني تدل على مفهوم الاستيعاب وش بنا اللي يستبدل عندما أقول استيعاب كما في كل وجميع كل وجميع هي معنى الاستيعاب مو هي أقل كل وجميع فرار فإذا قلت كل يتبادر إلى ذهن الاستيعاب مثل ما يتبادر الاستيعاب إذا قلت استيعاب أو قلت أكل وأخرى تكون الأداة حرفة يعني تدل على العموم بما هو مثل استيعابي كما في لام الجمع في قولنا العلماء بناء على أن جمع المعرف باللام يدل على العموم فإن أداة العموم فيه هي اللام واللام حرف يا أخي فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو مثل مو أنه تدل عليه بما هو مفهوم اسم وإلا اللام هي استيعاب بلا أشكال ترابط ما أكو بينها ترابط أكو بين كل وبين الاستيعاب أما بين اللام والاستيعاب ما أكو وسيأتي تطوير ذلك إن شاء الله تعالى تطوير ما أنه اللام تدل على الاستيعاب يجينا إن شاء الله بعد درس يندحله درس يجينا إن شاء الله في المعرف باللام في الجمع المحلى باللام يجينا النقطة الرابعة العموم يا أخي يقسمون إلى ثلاث أقسام عموم شمولي وعموم بدلي وعموم مجموعي عموم بدلي يعني يدل علينا على فرد واحد غير معين مثل ما شابونا أكرم واحدا من العلماء أو أقول أكرم أي عالم كان فرد عالم أي عالم يا مئة فرد عالم أي عالم فهنا لا تستلمت أي أو واحد هي تدل علينا على فرد غير معين وهل بدلية منين استفدناها؟ من اللفظ ومن مقدمات الحكمة وإذا صار مطلق لا استفدناها من اللفظ فنقول هذا عموم بدل عموم الاستغراق شنو؟ أو الشمولي استغراق شمولي ترى نفس الشيء ما كبر قبين هذا مثل أقول لك أكرم كل فرد من العلماء هاي صار بالنسبة للتوضيح الزائد وإلا يكفيك ويقول كل عالم لكن للتوضيح هذا وضح لك شوي أكثر في الدنيا أترى كل فرد من العالم هذا يقول علامة هذا العموم عموم شمولي يعني هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه ذاك كرمه إذا كم عالم هم كانوا علي فكم أكرم أكو علي يعني مثل إطلاق الشمولي عنا بس الفرق شنو ذاك من استفيد من نفس اللفظ هذا مستفيد من نفس اللفظ ابتعد والعموم المجموعي لا يدل على الشمولية لكن شلون شمولية لكن بنحو يكون حكم واحد ثابت إلنا للمجموع حكم واحد مو أحكام متعددة يعني مثل أطلاق الشمولة عينه بس الفرق شنو ذاك من استفيد من نفس اللفظ هذا مستفيد من نفس اللفظ أبتعد والعموم المجموعي لا يدل على الشمولية لكن شلون شمولية لكن بنحو يكون حكم واحد ثابت إلما للمجموع حكم واحد مو أحكام متعددة مو كل عالم له حكم لا حكم واحد صد على المجموع فإذا العلماء ايش كانوا ثالث انا ما اكرمت واحد اصير ممتثل او عاصي اصير اصير ممتثل ولا شوية ولا شوية لان هو حكم واحد متعلق بيما بالالف وانت ما اكرمت كل الالف فاصلا كانما امتثال ما مو كانما حقيقتان هذا خلاف فيما في العموم الشمولي الشمولي الشمولي اللي قلنا فيه كم اكرم على عدد الافراد اكرم فاذا واحد ما اكرمته والبقيه اكرمته فعلى هذا الاساس عصيان واحد اكو وتشرف على الامتثال اكو 999 امتثال اكو شو بعد التالي ثمر هنا ثمر ففي العموم الاستغراقي لازمه انه لو اكرمت جميع العلماء ما عدا واحد فاذا يوجد عصيان واحد و999 اضعاف اما اذا كان العموم شمولي العفو مجموعي وما اكرمت واحد افضل امتثال بقدر ذاك قد يصير امتثال بقدر ذاك وما عندك احكام متعدده حتى بقدر ذاك يصير امتثال والعموم المجموع الى مثال الايمان بالائمه سلام الله عليهم الايمان بالائمه سلام الله عليهم شلون مطلوب يعني كل امام مطلوب ايمان به مستقل فاذا انا ست ائمه امنت فيهم وستة ما امنت فيهم فيوم القيامه يعني يعني يعني اثاب بقدر ذولاك السته واعاقب بمقدار السته يؤثر انا كانما اثبت لم اؤمن ولا بواحد منهم مو بعيد من هذا ثاني بعد ما عرفنا هذا انه اذا واحد اذا سئلنا هذا السؤال ان الشموليه والبدليه وبعد شنو المجموعيه نقدر نقول تنشا النيه من الحكم ملاك الحكم يعني شنو الحكم يعني نروح نشوف الحكم إذا متعدد لعدد الأفراد هذا شو نسميه؟ استغراق شمولية وإذا واحد منصب على الكل مجموع وإذا كان واحد متعلق بواحد غير معين إتي الشمولية والبدلية نقول تنشأ منين؟ من الحكم يو لا تنشأ منين؟ من الحكم هو قد يأتي إلى الذهن كما أنا شرحت لما وضحت لكم المطلب شلون وضحت لكم إياه اجعلت الشمولية والبدلية والمجموعية من شؤون من شؤون الحكم قلت لكم الحكم لا متعدد والحكم واحد انت وضحت بعد الآن لكن الصحيح أنه الشمولية والبدلية والمجموعية أمور قائمة بنفس المفهوم مع قطع النظر عن الحكم قائمة بنفس المفهوم حتى إذا حكم ما مثل أقول واحد من العلماء واحد يستفيد من عدة واحد يستفيد منه بدلية من دون حكم ما قلت حكمته ما قلت أكرم لا وعيت واحد من العلماء انت تبتدي من البدلية وإذا قلت له كل العلماء تبتدي من الشمولية وإذا قلت له مجموع العلماء تبتدي من المجموع الشمولية والبدلية والمجموعية ليست من توابع الحكم متفرع على الحكم وإلا إذا متفرع على الحكم لازمه إذا حكم ماكو لازمه بعد ما أبعدنا شمولية وبدلية ومجموعية مع أن بالوجدان نشعر هذه الأمور الثلاثة موجودة حتى إذا حكم مكان موجود. تمام. إذا قلت كل عالي فإني أصمم شيء، كما لو قلت واحد من العلماء أصمم البدء، أو إذا قلت مجموع أصمم مجموع. هل مقصود إذن الصحيح أن يجنبه؟ إذن الصحيح أن يجنبه أن هذه البدرية والشمولية والاستغراق معناها كون المفهوم، بعد نقول الحكم، حكم نجيب، كون المفهوم شاملا لجميع أفراده على نحو يرى كل فرد مستقل عن الفرد الثاني، إذا كان المفهوم بيتشي يدل على جميع الأفراد بنحو كل فرد يصير مستقل، هاي نسميه استغراق، مثل كل أكرم كل عالم، كل عالم هي تدل عليها من كل عالم، على كل فرد مستقل عن الفرد الآخر، ومرة يدور على الكل، لكن بما أن الكل مجموع شيء واحد مثل ما مجموع العلماء، هاي مجموع العلماء يدل علينا على الكل، بما هو هذا الكل واحد، لم يلحق كل فرد مستقل عن فرد الثاني، ومرة يلحق مو جميع الأفراد، فرد لا على سبيل التعيين، واحد من مثل واحد من العلماء. إذن التقسيم الثلاثي من شؤوني نفس المفهوم، لا من شؤوني الحكم عن بعض. ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدل والمجموع، لأن الاستيعاب لكل أفراد، السيد يبين أن الاستيعاب نستفيد من نفس المفهوم، السيد يبين بعدين يجي يقول ما مستفاد من الحكم، لأن الاستيعاب لكل فردين لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته، استيعاب على الأفراد يعني تطبيق على هذا وتطبيق على ذاك وتطبيق على ذا، استيعاب عالم لأفراده يعني انطباق على هالعالم على هالعالم على هذه التطبيقات صارت ترحب أرضية كل شيء في آن واحد، لكن قد مرة لاحظة مستقلة، كل واحد مستقل، كل تطبيق مستقل، كل فرد مستقل عن الفرد الثاني، وأخرى وهذه التطبيقات تارة تلحق أرضية وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي مثل من واحد من العلماء، هاي واحد دل علينا على تطبيق واحد، لكن تطبيق علينا لا على فرد معين، والأول الأول ياه الأول يعني إذا لوحظ تطبيقات أرضية هذا تطبيق على العرضية، مرة لاحظة مستقلة شيء عن شيء فهذا نسميه عموم شمول، ومرة لاحظة في مرة واحد فهذا يصير عموم مجموع، والأول إن لاحظ فيه هناك وحدة تلك التطبيقات فإنما هاي تطبيقات هاي الأفضل لاحظة ناجع واحد فهو المجموع، وإلا فهو عموم استغراق. إذا نشوف هل تقسيم الثلاثة جبناه من الحاضر مو من الحاضر الحكم، وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، يعني به يعني ديما بالعموم، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد قد يتطور الشيء فهو استغراق، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله لأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد بحيث لو ما أكرت واحد أصلا امتثال ماكو فهو مجموعي قد يقال، ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم بلحظ نفس المفهومة، التقسيمات الثلاثية تأتي لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قديم، شوف ذلك الكلمات من دون حكم، إذا واحد تطينا هالمفاهيم الثلاثة هالأمور الثلاثة من قديم جميع العلماء جميع يدل عليهم على كل فرد يا شان السيد الزال جميع شان شيء يقول كل عالم أوضح لعنده لعله أقول أوضح تتنفر بالأوضحية بعدين نجي صار يدل على العموم مجموع واحد العلماء هذا شيء يدل لا جميع العلماء يدل على العموم الاستغراقي، واحد العلماء يدل على البدلي، مجموع يدل على الجميع. هنا جاب مجموع وهناك جميع. لو كان جايب صحيح أنا أقول ما يقوله. جميع يدل علينا على كل واحد. مجموع يدل علينا على المجموع بالحجم. لكن أقول بين أوضح هي إذا كان هناك يقول كل عالي. وهنا يقول مجموع الوحسن أوضح يصير. حتى لو لوحظت بما هي لوضوح الفرق من أول. لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل هاي الكلمة. حتى لو لوحظت الكلمات بما هي كلمات مفردة. يعني شو بما هي كلمات مفردة؟ يعني بدون حكم. وبدون استغراق حكم. إذن الاستغراقية والبدوية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم. ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه توضئة لجعل الحكم المناسب عليها. يعني على هذه الصور. هاي موجودة في الدين المعقب حين مضى علينا عن الحكم. اول الدين يصطلعها حتى يصب الحكم اعليه. نحو دلالة هو كثيرة هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين.